وأعمال الجاهلية لا تزال توجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته في أعمال من أعمال لا يتركونها، أي أفراد وجماعات منهم لا يتركونها، ومن هذا التطير لا يزال يوجد في أناس كثيرين، تجد يتشائم من الأصوات ويتشائم من البقاع، وهذا كله من ضعف التوكل وضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.